إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فهنا أسئلة قبل البدء. السؤال الأول يقول: ما حكم التجويد في القرآن؟ وما أصل التجويد؟ وما هي القراءة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ التجويد في القرآن عند أهل التجويد واجب، كما يقولون: من لم يجود القرآن عاثمه. فالتجويد عند أهل القراءات وأهل القرآن واجب، ولكن الذي لا يستطيعه من العوام لا يجب عليه، أما الذي يستطيعه من طلاب العلم يجود، لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. فطالب العلم إذا أراد أن يقرأ، أو الإنسان المتعلم إذا أراد أن يقرأ، يقرأ بالتجويد، هكذا أنزله جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، ورتل القرآن ترتيلا مع التجويد والإتقان والضبط. أما العامي فلا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما هي القراءة الصحيحة؟ القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عند أهل القراءات. نحن الآن نقرأ بقراءة ثابتة متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قراءة حفص ابن سليمان الكوفي عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القراءة التي نقرأ بها الآن نحن قراءة ثابتة متواترة، وهناك قراءات أخرى أيضا معروفة عند أهل الاختصاص. ما تنصحون طالب العلم حفظ القرآن تلاوة أو تجويدا؟ الإنسان إذا كان يطلب العلم ويحفظ كتاب الله لا يأخذه إلا بالتجويد، بالإتقان والتلقي. القرآن ما يؤخذ هكذا من المصحف، القرآن يؤخذ من أفواه الشيوخ، تأخذه من الشيخ بالتجويد. وعود نفسك أن تقرأ كتاب الله مجودا كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقرأ القرآن قراءة عادية كما تقرأ الصحف، لا، عود نفسك دائما أن ترتل وأن تجود وأن تحسن التلاوة. زينوا القرآن بأصواتكم، فالقرآن له أداء يختلف عن باقي الكتب، وله تلاوة تختلف عن تلاوة غيره. فدائما حاول أن تأخذ القرآن عن شيخ متقن مجود تستفيد منه، وهذا أمر ما يحتاج إلى وصاية. القرآن هو رأس العلم والأساس وأول شيء، ومن أهمل حفظ القرآن فهو لما سواه أهمل وأضيع. القرآن هو الأساس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. هنا السؤال يقول: ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟ ثم يقول: أفيدكم أنه ذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في كتاب فقه العبادات. رفع السبابة بين السجدتين جاء في حديث، لكنه حديث شاذ عند الحاكم في المستدرك وعند ابن خزيمة، لكنه حديث شاذ كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس فيما أذكر، أو السابع الظاهر السادس، بحث هذه المسألة بحثا مطولا وبين أن هذه الرواية شاذة، وأقره على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالشيخان ابن باز والألباني قرر أن هذا الحديث شاذ، أن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ في الحديث أن الإشارة بالسبابة يكون في التشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني في الرباعية والثلاثية. أما الإشارة بالسبابة بين السجدتين فقرر أنه شاذ. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله خفي عليه ذلك، ولذلك كان يفتي بها ويقررها ويقول بها. فالصواب في هذا مع الشيخين، مع الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، أن هذه الرواية شاذة، والمذهب الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين ضعيف، ولا أعلم أحدا قال بها من المعاصرين إلا الشيخ، الشيخ محمد بن عثيمين هو الذي انفرد بهذا الرأي. ولذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو أحد كبار العلماء المعاصرين رحمة الله عليه، لما سئل عن هذه المسألة قال هذا قول ابن عثيمين وهو قول ضعيف. يعني هذا جواب مختصر لكنه مفيد جدا. أولا أشار إليك إلى أشار إلى تفرد الشيخ في هذا القول، ثم أشار إلى ضعفه. وإنما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين ليبين أن الشيخ انفرد بهذا الرأي وأنه رأي ضعيف. والله أعلم. ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ هذه مسألة معروفة اختلف فيها العلماء المعاصرون، وتعرفون الخلاف فيها بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، ولكن الأرجح والله أعلم في نظري هو ما ذهب إليه الشيخ الألباني، أن هذا الوضع ليس له أصل في السنة والأولى تركه. لماذا؟ نظرنا في الأدلة والأحاديث ما وجدنا له أصلا إلا الأحاديث العامة، والأحاديث العامة لا يستدل بها على قضية خاصة، كما قرر ذلك الشاطبي وغيره من أهل العلم. طيب نتابع في الأسئلة هذه إن شاء الله بعدما نقرأ شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، هذا الاستنثار، طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ. فالفرق بين الاستنشاق والاستنثار أن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه. والسنة في الاستنشاق المبالغة، أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق وأن يبالغ في المضمضة، إلا أن يكون صائما، كما جاء في الحديث، في حديث لقيط بن صبرة في السنن، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ خشية أن يتسرب الماء إلى الجوف وأنت صائم. والمستحب أن يكون الاستنثار باليد اليسرى. يقول الحافظ ابن حجر: بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي رضي الله عنه. إذن جاء حديث أن الاستنثار يكون باليد اليسرى. المضمضة والاستنشاق تكون باليد اليمنى، الاستنثار يكون باليد اليسرى. ننتبه لهذا، وهذا كله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدخلت الماء إلى فمك أو أدخلته إلى أنفك هذا يكون باليد اليمنى، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. أما الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف فيكون باليسرى، لا يستويان، يكون باليسرى. قال البخاري رحمه الله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ذكروا الاستنثار في أحاديثهم. أما حديث عثمان فقد سبق في الباب قبله، الباب الذي قبل هذا سبق حديث عثمان أنه قال تمضمض واستنثر، ويأتينا في حديث آخر يأتي قريبا مضمض واستنشق واستنثر، ذكر الثلاثة. وأما حديث عبد الله بن زيد سيأتي إن شاء الله في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فسبق في الباب السابع من كتاب الوضوء وليس فيه الاستنثار. الحديث الذي سبق معنا من حديث ابن عباس ليس فيه ذكر الاستنثار. يقول الحافظ ابن حجر كأن المصنف يعني البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا، يعني من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، ولأبي داود الطيالسي إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين وثلاثا أو ثلاثا، وإسناده حسن. يقول الحافظ ويمكن أن تكون كلمة الاستنثار هذه وردت في حديث ابن عباس، ممكن احتمال ولكن لم نطلع عليها. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، اشتهر بهذا اللقب عبدان، ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، توفي سنة 22 و200. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي العالم الزاهد الفقيه المحدث المفسر المجاهد العابد الشاعر الكريم السخي الجواد، اجتمعت فيه خصال الخير هذا الرجل رحمه الله، وهو مشهور وكان من أهل التجارة وكان ينفق ويبذل ماله وكان يرسل مالا إلى العلماء ينفق على بعض العلماء رحمه الله. توفي عبد الله بن مبارك سنة 81 و100، وكان أيضا طبيبا. يقول دخلت مرة على سفيان، سفيان الثوري شيخه، وسفيان تعرفون كان إمام المسلمين، وكان يقول مريضا وقد اغتم، يعني أصابه مرض وغم من المرض والتعب، فسألته فقال إني مريض. قال فدعوت ببصلة، الظاهر أن سفيان أصابه تغير، يقول دعوت يعني بصلة فقط، يقول فلما جيء بها كسرتها وقلت له ضعها على أنفك، يقول فلما وضعها على أنفه عطس فذهب ما به، فقال بخن بخن فقيه وطبيب، يعني فقيه معروف وأيضا طبيب رحمة الله عليه. قال أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي تلميذ الزهري المتوفى سنة 59 و100، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الزهري ابن شهاب المتوفى سنة 24 و100، قال أخبرني أبو إدريس، أبو إدريس الخولاني مشهور، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله، عائذ الله ابن عبد الله. أبو إدريس الخولاني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، وتوفي سنة 80، سنة 80 يعني في زمن عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وكان عالم الشام بعد الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز رحمه الله. قال سعيد بن عبد العزيز كان يعني أبا إدريس كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. قال مكحول ما رأيت أعلم منه. وكان أبو إدريس الخولاني قاضي دمشق في زمن معاوية. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، معروف ما هو الاستنثار، وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الاستنثار واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. ويتعين الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم كما سيأتي. من استجمر فليوتر، استجمر يعني استعمل الجمار في إزالة النجو، استجمر استعمل الجمار، والجمار هي الأحجار الصغيرة، استعمل الأحجار في إزالة النجاسة في الطهارة لإزالة النجو. والاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو ما يخرج من الجوف، فضلات ما يخرج من الجوف، فالاستنجاء إزالتها، والاستجمار استعمال الأحجار في ذلك. فليوتر يعني ليأخذ 3 أحجار أو 5 أحجار أو 7 أحجار. وإذا أخذ أحجارا أو عنده أحجار كثيرة واستعملها فليقطع على وتر، يعني إذا استعمل حجرين فليستعمل الثالث ليوتر، وإذا استعمل 5 وإذا استعمل 4 فليستعمل 5 ليوتر، وهكذا. من استجمر فليوتر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب 3 أحجار ولا أقل منها، 3 إلى 5 إلى 7 بحسب الحاجة. ثم قال البخاري رحمه الله باب الاستجمار وترا. والاستجمار وترا قد تقدم في الحديث الذي قبله، قد تقدم في الحديث الذي قبله، والله أعلم يعني ما مراد البخاري بهذا. هذا يشكل على الشراح، هذا الترتيب للمؤلف يشكل على شراح صحيح البخاري، والله أعلم. لكن بوب المؤلف البخاري بهذا الباب لأن الاستجمار وطرا جاء في الحديث الذي سيسوقه الآن تحت هذه الترجمة، والله أعلم. نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 810. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه، توفي مالك سنة 79. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن، هذه كنيته، وأبو الزناد هذا لقب لعائلته، يعني لقب لأهل بيته، وإلا هو كنيته أبو عبد الرحمن، وكان من فقهاء أهل المدينة، توفي سنة 300. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا، المتوفى سنة 710، مرابطا بثغر الأسكندرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء. وقد جاء ذلك في رواية أخرى وفي نسخة من نسخ صحيح البخاري: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهذا أيضا استدل به القائلون بأن الاستنثار واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، ومن استجمر فليوتر، تقدم هذا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يدخلها في وضوئه يعني في الماء المعد للوضوء، لأن الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه، وقد تقدم هذا. يعني إذا استيقظت من نومك قبل أن تدخل يدك في الإناء الذي فيه الماء عليك أن تغسلها 3 مرات، هذا المقصود. وكان الناس قديما ليس عندهم مثل ما عندنا نحن اليوم، نحن الآن عندنا هذه الشلالات أو هذه الحنفيات أو هذه الصنابر أو الصنابير، نفتحها فيصب الماء فما في مشكلة، لكن الذي يريد أن يتوضأ من ماء في إناء، ماء في إناء أو ماء في قدح مثلا، ماذا يفعل إذا استيقظ من النوم؟ قبل أن يغمس اليد في الماء لا، يغسلها 3 مرات ثم يدخل يده في الإناء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول الحافظ بن حجر: رواه ابن خزيمة من طريق شعبة عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: أين باتت يده منه، أين باتت يده منه. الله أعلم هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال إنه تعبدي ما ندري ما العلة، ومنهم من قال إن الإنسان إذا نام ربما طافت يده على مواضع في جسده، وكانوا في بلاد حارة وكانوا يستجمرون، فربما مرت يده على موضع فيه شيء من النجاسة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه قال في تعليل هذا الحديث، قال: هذا الحديث كذاك الحديث الآخر الذي فيه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم قالوا أعلى الأنف، الشيطان يبيت في أنفه، فإذا استيقظ يغسله 3 مرات لأن الشيطان يبيت في الخياشيم. قال: هذا كهذا، العلة هنا الشيطان، أن الشيطان ربما عبث باليد فلا يدخلها في الإناء، يغسلها 3. وعلى كل حال نحن إذا سمعنا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقول على العين والرأس، سمعنا وأطعنا، سواء فهمنا العلة أو لم نفهمها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولا نعترض. يقول الحافظ القسطلاني رحمه الله، القسطلاني في شرحه يقول في هذا الأدب، قال: ينبغي للسامع لأقواله عليه الصلاة والسلام أن يتلقاها بالقبول، أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، أن يتلقى الحديث بالقبول وأن يدفع الخواطر الرادة لها. فقد بلغنا، يقول القسطلاني، فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال: وأين تبيت يده منه؟ هكذا يتهكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أين تبيت يده منه؟ قال القسطلاني: فاستيقظ من النوم ويده داخل دبره محشوبة، نعوذ بالله، فتاب عن ذلك وأقلع. فنسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة، يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة. فالإنسان يحذر إذا جاء الحديث فعلى العين والرأس، لا نرد الحديث كما يفعل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وكذلك العقلانيون المعاصرون اليوم من الكتاب والمثقفين، وهؤلاء أيضا يردون الأحاديث ويتلاعبون بها وربما سخروا منها، نسأل الله السلامة والعافية. وآخر من بلغني عنه أنه يسخر من الحديث أن شخصا من هؤلاء الذين ليس عندهم علم ولا فقه وليس عندهم حتى اتباع، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنساء: يا معشر النساء، ما رأيت ناقصة عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصة عقل ودين، هكذا فطرنا النساء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى نقص الدين وما معنى نقص العقل، أخبر بذلك يعني النساء. سألنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أليست إحداكن تمكث أياما لا تصلي، يعني من الحيض؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. أليس شهرة المرأتين تعدل شهرة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان من نقصان عقلها. فالنبي بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا المزعوم الآن الذي يسمى بالداعية لما ذكر هذا الحديث ولجهله البالغ قال: النبي وأنا أقولها بلفظته العامية، بلفظته العامية التي قالها، حتى أنه لم يستعمل اللغة الفصحى بل قالها بعامية سمجة، قال النبي بيهزر. شو معنى بيهزر يا أهل مصر؟ عندنا المزح. كيف؟ الهزار المزح. كيف؟ الهزار عندنا المزح، يعني يمزح. يمزح. طيب، يقولون الهزار بمعنى إيش؟ المزح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يمزح مع النساء، هل هذا يمكن؟ النبي يمازح النساء، هذا المزح، وهو الذي يبلغ عن رب العالمين يمزح، وهل في مجال للمزح؟ وهو جاء لوعظ النساء، وعظهن وتذكيرهن، وقال لهن عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هكذا وعظهن عليه الصلاة والسلام وذكرهن. فأين مجال المزح الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله من السخرية والتندر والتهكم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أني أردت أن أستطرد وأذكر قصصا وأمثلة حصلت من أناس معاصرين اليوم معروفين، تتعجبون والله لو عرفتم من هم هؤلاء من شهرتهم وكثرة مؤلفاتهم. ثبت عليهم أنهم تندروا وسخروا من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان يفعل الجهمية قديما المعتزلة، كانوا يردون الأحاديث ولا يقبلونها، وكانوا يتهمون المحدثين بالكذب، وربما اتهموهم بالغلط والوهم إذ أحسن الظن يعني، وإلا ما يقبلون أحاديث المحدثين. كما قال ذاك المعتزلي الخبيث يقول: وزوامل الأخبار لا علم عندهم إلا كما بجيدها إلا كعلم الأباعر. شايف كيف يتهم المحدثين؟ يقول هؤلاء المحدثون زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر. لعمرك ما يدري البعير إذا غدا في سوقه أو راح ما في الدفاتر. يعني يقول هؤلاء المحدثون يحملون الكتب ويحملون هذه الصحف وهذه المجلدات كالبعير يحمل العلم، البعير يدري ما في الكتب. هكذا يتهم المحدثين بأنهم ما عندهم علم إلا كعلم الأباعر، الأباعر جمع بعير. وهكذا اليوم يتهم أهل الحديث وأهل الأثر بأنهم لا علم عندهم، وبعضهم ألف كتابا خطيرا، كتابا هداما سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وبناه على اعتقاد المعتزلة الجهمية أن هؤلاء المحدثين ما عندهم فقه ولا علم، وأن السنة النبوية دخلها شيء كثير من الكذب والتلفيق. كتاب هدام ألفه رجل مشهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعود إلى الحديث، هذا الغسل ما حكمه؟ ذهب الجمهور إلى أن غسل اليد قبل غمسها مستحب، والقرينة عندهم عند الجمهور في أن هذا الشيء مستحب قالوا التعليل بأمر يقتضي الشك، لأنه قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا تعليق الحكم بأمر يقتضي الشك يدل على أنه ليس واجبا، هكذا قالوا والله أعلم. وضربوا مثالا على ذلك فقالوا: كما لو قلت لإنسان اغسل ثوبك فإنك لا تدري ما أصابه. قالوا: فهذا يدل على أن غسل الثوب ليس حتما ولازما، ولكن الله أعلم. هذا في نظر، يعني الذي يقول لآخر اغسل ثوبك فإنك لا تدري ما أصابه هذا إنسان يقوله بحدس وظن، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتكلم بالظن، النبي يتكلم بالعلم، يتكلم بالوحي عليه الصلاة والسلام. فإذا أمرنا بغسل أيدينا قبل إدخالها في الإناء فهذا وحي من الله. والأرجح والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، قال: هو على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا به. ولكنهم ينقلون عن أحمد أنه يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، قالوا يوجب ذلك في نوم الليل فقط. واستدل على ذلك بلفظة تبيت أو باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. ولعل أظن في رواية أخرى عنه أنه يعمم ذلك في نوم الليل ونوم النهار، والله أعلم. ونحن نستفيد من هذا، نحن الآن الأغلب منا والأكثر منا ما يتوضؤون من الأواني هذه، يتوضؤون من الحنفيات الموجودة في البيوت وفي المساجد. فالذي نستفيده نحن أنه إذا استيقظ أحدنا من نومه وأراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، قياسا على ماذا؟ على هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا ندخل أيدينا في الإناء حتى نغسلها ثلاثا، لأن اليد هذه ما ندريش فيها. كذلك إذا أردنا نتوضأ وقد استيقظنا من النوم، قبل أن نأخذ ماء فنتمضمض به ونستنشق نغسل اليد ثلاث مرات. وهنا يتعين بخلاف ما لو توضأنا من غير استيقاظ من النوم. الإنسان إذا جاء يتوضأ مثلا ولم يكن نائما يستحب له أن يغسل يديه ثلاث مرات، ولكن إذا استيقظ من النوم لا، يزداد الأمر توكيدا أن يغسل يديه ثلاث مرات لهذا الحديث، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. أراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن يبين أن فرض الرجلين الغسل، وفي هذا رد على الرافضة، في هذا رد على الرافضة الذين يرون المسح فقط، ولذلك البخاري قال: ولا يمسح على القدمين، تأكيد، لأن الرجل فرضها الغسل أن تغسل كما سيأتي في الحديث. والرافضة في هذا الباب خالفوا أهل السنة في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنهم يرون مسح القدم لا يغسلونها، يمسحون القدم فقط. المسألة الثانية أنهم يمسحون على ظاهر القدم فقط، على العظم الناتئ، على العظم الناتئ في ظاهر القدم، ويزعمون أن هذا هو الكعب. والمسألة الثالثة التي يخالف فيها الرافضة أنهم يحرمون المسح على الخفين. والعجب في تحريم المسح على الخفين، وأحد رواة هذا الحديث، أحد رواة المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي ممن روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرافضة يرون المسح، ويرون المسح فقط على ظاهر القدم، ولا يعممون القدم بالمسح، ويحرمون المسح على الخفين، ويحتجون بقراءة الكسر في قوله تعالى: وأرجلكم، في قراءة صحيحة متواترة وأرجلكم، فهم يقولون إن الأرجل هنا معطوفة على الرأس والرأس ممسوح، إذن القدم تمسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل على الرأس أليس كذلك؟ امسحوا برؤوسكم، الرأس ممسوح. ثم قال: وأرجلكم، فعطف الأرجل على الرأس على الرؤوس، والرأس ممسوح إذن الأرجل تمسح. احتجوا بقراءة الكسر. طيب ماذا تفعلون يا معاشر الروافض في قراءة الفتح وهي صحيحة أيضا؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون الأرجل معطوفة على ماذا؟ على الوجه واليد، أي مغسولة. ماذا تفعلون؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا ديدن أهل البدع، يأخذون ما وافق رأيهم وهواهم ويتركون ما خالفهم، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. الآية الكريمة فيها قراءتان: قراءة بالفتح وقراءة بالكسر. طيب ماذا تفعلون بقراءة الفتح؟ أنتم الآن احتججتم بقراءة الكسر الفتح، تركتموها، هي قراءة صحيحة. أما نحن أهل السنة فنقول قراءة الفتح على حالة وقراءة الكسر على حالة. كيف؟ هذه الرجل لها حالتان، إما أن تكون عارية ليس فيها شيء، وإما أن تكون مغطاة بخف أو بجورب. فإذا كانت الرجل عارية ففرضها الغسل، وإن كانت الرجل مغطاة بخف أو جورب ففرضها المسح. فقراءة الفتح على حالة الغسل، وقراءة الكسر على حالة المسح، لأن الرجل ليست لها حالة واحدة، الرجل تارة تغسل وتارة تمسح. متى تغسل؟ إذا كانت عارية ليس عليها شيء. متى تمسح؟ إذا كان عليها خف. ولذلك الله سبحانه وتعالى وأنزل هذه الآية بالفتح والكسر مراعاة لأحوال الرجل المختلفة. فإذا كانت الرجل هذه ما عليها شيء عارية فإنها تغسل كالوجه واليد، إن كان عليها خف تمسح كالرأس. هذا التوجيه للقراءتين. فمن مسح القدم وهي عارية وضوءه صحيح؟ ها؟ ليس صحيح. وإذا كان الوضوء ليس صحيحا فالصلاة ليست صحيحة أيضا. وهذا من خذلان الله للرسول، أن وضوءهم ليس بصحيح، أن وضوءهم ليس بصحيح، وإذا صلاتهم ليست بصحيحة. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ لا، سبحان الله، ضل سعيهم، ضاع، أعمال باطلة. يظل الرافضي 40 سنة يصلي وضوءه باطل وصلاته باطلة، وذلك بسبب عناده وتركه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العناد والعياذ بالله، العناد هذا أساس الكفر. ما يريد أن يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، عنادا ونكاية ومخالفة وشقاقا لسنة أهلها. ما جزاء هذا المعاند من أهل البدع؟ جزاؤه أن عمله باطل، أن عمله حاضر، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى أنه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري أبو سلمة الحافظ الثقة المتوفى 23200. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي المتوفى 76100، وحديثه في الكتب الستة. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري هذا ليس هو أبو عوانة صاحب المسند والمستخرج، لا، أبو عوانة صاحب المستخرج أو هو أبو عوانة الإسفرييني من أهل نيسابور، وهو متأخر من طبقة تلاميذ البخاري، من طبقة ابن خزيمة وابن جرير الطبري وهؤلاء. توفي 1316. طيب، توفي 1316 هذا أبو عوانة الإسفرييني صاحب المستخرج على صحيح مسلم. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري توفي 76100. كم بين وفاتهما؟ بين وفاة أبي عوانة الواسطي وأبي عوانة الإسفرييني كم؟ هذا توفي 76100، هذا 316. 140 140 سنة، ولا لا؟ عندنا 116، وهنا كم بقي من 200؟ 24 و116 كم؟ 140، إذن بين وفاتيهما 140 سنة. إذن لا ما في خلط بين أبي عوانة الوضاح بن عبد الله وأبي عوانة السفريني. طيب، لأنه قد يمر معك في كتب المصطلح عند ذكر المستخرج يقال وقد استخرج أبو عوانة على صحيح مسلم، فيقع في ذهن الطالب أن أبا عوانة هذا هو الذي يأتي في أسانيد البخاري ومسلم، يعني يأتي ذكره من كتب الستة كلها. لا، هذا شيء، هذا شخص وهذا شخص. طيب، عن أبي بشر جعفر ابن إياس، وهو جعفر ابن أبي وحشية الواسطي أيضا اليشكري، المتوفى 25 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن يوسف بن ماهك أو ماهك الفارسي المكي، المتوفى 600، وكذلك هو في الكتب الستة، وهذا الإسناد سبق معنا في حديث رقم 60. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر. فأدركنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أدركهم يعني النبي حضر. تعرفون المسافرون هذا يتقدم هذا يتأخر، لا سيما في الزمن الأول يسافرون على الإبل، فقد يتأخر بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته كما ذكرت ذلك سابقا، كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في مؤخرة الركب حتى يحمل من ينقطع، وحتى يتابع ويشرف وينتبه. ما كان يكون في أول الركب، لا، هذا من نصحه وحرصه عليه الصلاة والسلام، فكان دائما يكون في مؤخرة الركب حتى ينتبه للناس. فالنبي حضر وصل وقد ضاق الوقت. يقول: أرهقنا العصر، والإرهاق الإدراك والغشيان كما يقول حافظ الفتح، يعني أدركنا العصر وقد ضاق الوقت. وأرهقنا العصر، هنا الفاعل هم، هنا الدال على الفاعلين. وفي رواية أبي ذر الهروي بفتح الهاء والقاف: أرهقنا أرهقنا. وهذه رواية كريمة، أرهقنا رواية كريمة المروزية، وكريمة تروي عن من؟ صحيح البخاري. تروي عن من يا إخوان؟ عن الكشميهني، والكشميهني يرويه عن من؟ عن الفربري، والفربري يرويه عن من؟ عن البخاري. وفي رواية أبي ذر، وأبو ذر الهروي يرويه عن 3 من شيوخه، من هم؟ السرخسي والكشميهني والمستملي. إذن الكشميهني من شيوخ أبي ذر ومن شيوخ كريم المروزية رحمة الله عليه. في رواية كريمة أرهقنا، في رواية أبي ذر أرهقنا العصر. ما الفرق بيننا في أرهقنا ونا في أرهقنا؟ يا من درستم النحو، النا في أرهقنا يا عبد الرحمن، أي نعم، النافي أرهقنا الدالة على المفعولين، إذن هي في محل نصب، ونافي أرهقنا في محل رفع الفاعلين. إذن العصر تارة تكون منصوبة وتارة تكون مرفوعة. أرهقنا العصر، أرهقنا العصر. قال الحافظ ابن حجر: ويقوي الأول، يعني يقوي رواية أبي ذر أرهقنا العصر، أرهقنا العصر، يقويه يقول رواية الأصيلي أرهقتنا، أرهقتنا يعني صلاة العصر ضاق الوقت. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أنهم يتوضؤون ولا يغسلون الأقدام، يمسحون على الأقدام. والبخاري رحمه الله انتفع من هذه اللفظة نمسح على أرجلنا أن إنكار النبي عليهم لأنهم يمسحون ولا يغسلون، يمسحون ولا يغسلون. فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، لأنهم ما كانوا يغسلون عقابهم مع العجلة مرتين أو ثلاثا. إذن من توضأ ولم يغسل عضوا أو لم يستوعب عضوا مغسولا بالغسل كالوجه أو اليد أو الرجل، من توضأ ولم يستوعب الأعضاء المغسولة الثلاثة الوجه واليد والرجل لم يستوعبها بالغسل فويل له. وإذا قلنا ويل له معناه أنه ارتكب حراما، ومعنى أنه ارتكب حراما أن وضوءه باطل، فإذا كان وضوءه باطلا فصلاته أيضا باطلة. هنا الخطورة، وليست فقط الصلاة باطلة فقط، ولكن يعاقبه الله ويعذبه على إخلاله بالوضوء، لأنه أخل بالوضوء. ومن هنا تأتي خطورة الإخلال بالوضوء. الإنسان عليه أن يعتني بوضوء عناية طيبة وأن يسبغ الوضوء، يحذر من وعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليحذر أيضا من الوسوسة. العناية بالوضوء لا تعني أن يدخل الإنسان في عالم الوسوسة، الوسواس خطير، فالشيطان إما أن يأتيك من جهة التثبيط وإما أن يأتيك من جهة التنشيط. بابا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه بواب الصيد، من هنا أو من هنا، كيف؟ قال يأتي الشيطان يشم القلب، يأتي الشيطان يشم القلب، فإذا رأى في القلب نشاطا رفع العيار، دخل عليه من باب التنشيط حتى يقع في الغلو أو في الوسواس، وإذا رأى في القلب كسلا دخل عليه من باب التثبيط حتى يخل ويقصر في العبادة. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله يوم السبت في البخاري، ولقاؤنا بعد العشاء إن شاء الله. هذه الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.